هل يجوز أن يتعايد بيوم الجمعة بأن يقول جمعة مباركة جزاكم الله خيرا؟ لم أعلم هذا في كتاب ولا سنة ولا قول إمام معتبر، فنراه من البدع أو أقل ما يقال فيه يترك.